الله ورسوله أعلم المسائل الكونية هو الله أعلم. الله أعلم. بسم الله الفاضحة. هذا التسجيل مقصور عليك، لا يتعداك إلى غيرك. نعم مقصور عليك. عليك ما تقول يا أجل. مقصور عليك. طيب، قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قبل أن نسأل ماذا يستفاد من هذه الآيات، هنا ملاحظة: تلاحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى كان يأتي بالأدلة ويستشهد من القرآن كأنه يرى القرآن أمامه، كأن سبحان الله كأن القرآن عنده بمثابة الفاتحة. الآن في جلسة، في جواب عن سؤال، انظروا كم دليل جاء به من القرآن ومن السنة، وكأن القرآن هذا دليل على أنه كان يقرأ القرآن مرارا. كان في سفر شيخ، وأن لا أدري هل كان في سفر، لكنه كان في مجلس علم ولم يكن محضرا لهذا الجواب. جاءه سائل وسأله في مسألة الصفات، فبدأ رحمه الله تعالى يجيب عن سؤال السائل بهذا العلم الغزير. فشأن من يستدل كثيرا بالآيات والأحاديث، هذا لا شك أن له ورد خاص يومي يكثر فيه من قراءة القرآن ومن قراءة أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات سبحان الله، نعم، هذا لا يستبعد. هو سجن في آخر حياته، كان مسجونا، يعني معظم حياته قضاه في السجن. نعم، سجن القلعة. طيب، ماذا يستفاد من هذه الآيات؟ طبعا نذكر بأن المؤلف رحمه الله تعالى ساق هذه الآيات للاستدلال على القواعد التي قعدها قبله في بداية الكتاب، وهي القواعد التي تبين المعتقد الصحيح في باب الأسماء والصفات، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله تعالى وأسماءه دون تمثيل ودون تعطيل ودون تحريف ودون تكييف. نعم، ولا تمثيل، نعم، دون غلو، يعني دون الغلو، إما أن يكون ب نعم أقول غلو وعكسه التقصير أو التفريط، دون غلو ودون تفريط. دون غلو، الغلو يشمل هنا التشبيه، لأن الغلو هو إثبات الشيء ثم تشبيهه بشخص آخر، هنا في هذا الباب، لأن الغلو يختلف تفسيره من باب إلى آخر، لكن في باب الأسماء والصفات نقول الغلو هو إثبات الصفة ثم تشبيه صفات الله عز وجل بصفات خلقه، والتقصير هنا أو التفريط هو نفي الصفات أو تأويلها عن الله تبارك وتعالى. فأهل السنة بين الغلو والتفريط، أو بين الإفراط والتفريط. ماذا يستفاد من هذه الآيات من صفات الله تعالى؟ إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى في هذه الآيات. وأحسنوا إن الله يحب، إذا المحبة هي صفة قائمة به سبحانه وتعالى متعلقة بمشيئته، متى شاء أحب ومتى شاء أبغض وكره سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يحب المؤمنين ويبغض الكافرين والعصاة. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. المقسطون من هم؟ العادلون. فالله عز وجل عدل، ومن أسمائه العدل، فهو يحب العادلين سبحانه وتعالى، ومحبة حقيقية، يحبهم محبة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، دون أن نشبه محبته بمحبة المخلوق، ودون أن نؤول ونقول لا، كما قالت بعض الفرق المحبة هنا المقصود بها الإرادة، أنه يريد لهم الثواب ويريد لهم العقاب كما فسر الأشاعرة وغيرهم، وإنما هي محبة حقيقية دون أن نشبه ودون أن نؤول ودون أن ننفي، نقول لا هذه الصفة مستحيلة في حق الله تعالى لأنها تقتضي نقصا، والنقص الله عز وجل منزه عنه. لا، هذا هذه فلسفة وهذا هذا إدخال للعقل في في عقيدة الأشاعرة كيف كجوهرات التوحيد بعض المسائل فيها تكون واضحة منطقية يعقدونها. نعم صحيح، ربما هي تحتاج إلى بعض الأساتذة الذين يفهمون في مسألة. نعم، شوف التناقض، يسمونها عقيدة العوام وهي عقيدة كلها مبنية على المنطق، كيف يفهم العامي قواعد منطقية. عقيدة العوام هي العقيدة الصحيحة، هي العقيدة التي لا منطق فيها ولا فلسفة ولا إنما عقيدة توافق الفطرة. ولذلك العامي عقيدته أصح من كثير من الدكاترة. العامي تقول له أين الله فينظر إلى السماء، إذا دعا ينظر إلى السماء ويرفع يديه إلى السماء، بينما الدكتور الفلاني أو الآخر تقول له أين الله يقول لك الله ليس في السماء، ندخل مع أنت في نقاش الله ليس في السماء لأن بذلك نثبت له الجهة. العامي لا يعرف لا هذه ولا، العامي بفطرته يتجه إلى السماء. الولد الصغير الطفل الصغير إذا قلت له أين الله ينظر إلى السماء، إذن هذه هي الفطرة، هذه هي العقيدة التي توافق الفطرة وهي عقيدة العوام، وهي العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. كنت تريد أن تقول شيء؟ طيب، فما استقاموا، قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هنا يثبت الله عز وجل لنفسه صفة المحبة، إن الله يحب المتقين. وقال أيضا إن الله يحب التوابين الذين يكثرون من التوبة، يعصون ثم يتوبون ثم يعصون ثم يتوبون، يحبهم الله تعالى. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله. وهذه الآية تسمى بآية الامتحان، ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ميزان محبة الله لك أن تحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتبعه، أما أن تدعي محبة النبي أو محبة الله ثم لا تتبع نبيه فهذا كذب. فهذه آية الامتحان كما قال أحد العلماء، قل إن كنتم تحبون الله حقا في دعواكم أن تكون دعواكم صحيحة اتبعوا نبيه، هذا هو الشرط وهذا هو الميزان. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، أثبت المحبة لنفسه سبحانه، يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذن هذه الآيات كما قلت ساقها المؤلف لإثبات صفة المحبة لله عز وجل. كيفية إثبات هذه الصفة؟ نقول نثبت هذه الصفة على حقيقتها لله تعالى دون أن نشبه الله بخلقه في هذه الصفة، ودون أن نؤول هذه الصفة ونقول المقصود بها الإرادة ونحو ذلك، ودون أن ننفي لأن الله عز وجل أثبت ونبيه كذلك أثبت له هذه الصفة، فما علينا إلا أن نثبت لله عز وجل ذلك، لأن الله أعرف بنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بربه بالله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وهو الغفور الودود. ما يكونش لسيدة بالأشاعرة ولا كذا؟ نعم، حال لسيدة بالأشاعرة ولا لا؟ قالوا الإرادة، احنا تطرقنا إليها، قالوا المقصود بالمحبة هنا الإرادة، عندما يقول الله يحب أن يريد لهم الخير أو يريد الثواب أو كذا. نعم، فهذا هو المقصود، يعني يؤولونها بالإرادة لا يثبتون صفة المحبة. الشرح ممكن أن ترجعوا إليه إذا أردتم على وجه التفصيل، لكن نحن نقتصر على مثل هذا الشرح حتى ننهي المنهج. لذلك أسألك هذا السؤال، نعم، هل الطالب مثلا يعود ويستدل بالأشاعرة بدون ما يحتاج لهذا الأمر؟ افهم العقيدة الصحيحة تفهم غيرها. نعم. افهم ما نقرره من العقيدة الصحيحة تفهم أن الأشاعرة أو غيرهم خالفوا في هذه المسألة. نعم. في هذه المسألة. لكن هو مذكور هنا يعني نحن إن شاء الله في الامتحان لن نأتي بشيء خارج الكتاب. مذكور هنا مثلا يقول فأما الأشاعرة يقول وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة. الأشاعرة والمعتزلة ينفون صفة المحبة. المعتزلة ينفونها رأسا والأشاعرة نفوها عن طريق التأويل. إنه لما التأويل يصب في النفي يقول بالإنسان إلى النفي بدعوى ما حجتهم بدعوى أنها توهم نقصا أي أن هذه المحبة توهم نقصا. ما وجه النقص؟ إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه، وإذا أثبتنا هذا المعنى في حق الله تعالى يوجب نقصا. هذا هو الدليل العقلي عندهم. المحبة فيها عاطفة وفيها ميل إلى ما يحبه المحب، إذن هذا نقص في كذا. نقول هذا بالنسبة للبشر، أما الله عز وجل لا يتصور في حقه وفي ذاته هذا المعنى الذي هو مثبت للبشر. لماذا؟ لأن القاعدة المعروفة أن ذات الله تختلف كليا عن ذات المخلوق، وهذا متفق عليه بين جميع الطوائف أن ذات الله تختلف عن ذات المخلوق، فكذلك صفات الله تختلف عن صفات المخلوق. لما لا تتوهمون في إثباتكم الذات لله عز وجل أنها تشبه ذات المخلوق، وتتوهمون في إثباتكم صفات الله عز وجل في أنها تشابه أو تشبه صفات المخلوق؟ فالقول في الذات أو القول في الصفات كالقول في الذات، هذه قاعدة. القول في الصفات كالقول في الذات، ما معنى هذه القاعدة؟ من يشرحها؟ القول في الصفات كالقول في الذات. الأشاعرة ولا؟ لا، هذه قاعدة، قاعدة عامة، قاعدة عامة. القول في، مش عندك مع الأشاعرة اليوم؟ حينما كنت تتحدث عن الأشاعرة انطلقت من هنا، أيوة. لا، ينبغي أن نفهم الكلام. نقول هذه قاعدة في الرد على الأشاعرة وغيرهم، هذه قاعدة في الرد على الأشاعرة وعلى المعتزلة الذين نفوا الصفات أو نفوا معظم الصفات، نرد عليهم بهذه القاعدة. نقول القول في الصفات كالقول في الذات، وهذه القاعدة ملزمة لمن نفى الصفات، لأنهم ما نفوا مثلا الذات. أحسن، اتفقوا على الذات. نعم، وما احتملوا التشبيه فيها أو التمثيل. فنقول لهم كما فعلتم في الذات افعلوا في الصفات. الذات لم تختلفوا فيها، لم تقولوا لا نثبت ذاتا لله لاحتمال أن تشبه ذات المخلوق، لأن هذه القاعدة التي انطلقوا منها في تأويل الصفات. قالوا لماذا نفينا هذه الصفات مثلا المحبة وكذا وكذا؟ لاحتمال أنها إذا أثبتناها نشبه الله، أولا تشعر النقص، ثانيا أنها تشعر أن الخالق مشبه بالمخلوق أو يشبه المخلوق. قالوا إذن ينبغي أن ننزه الله، وتنزيه الله يكون بنفي هذه الصفات أو تأويلها. في الذات ما فعلوا هذا، أثبتوا الذات لله ولم يتوهموا تشبيها بذوات المخلوقات. إذن نقول كما فعلتم في الذات بأنكم لم تتوهموا تشبيها فافعلوا كذلك في الصفات، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فهمت؟ نعم، ممكن تكتب القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات. كما فعلتم في عدم تشبيه المخلوقين في الذات، في الذات ففعلوا ذلك في الصفات. أيوة، هذا إلزام لهم. لماذا؟ لأن الفرق الأخرى قالوا بأن الله عز وجل بأن الله له، الله له ذات. لهم اختلفوا معنا في اليد لأنها صفة من نعبر عن الكل، عن الكل. الله له ذات. لم عندما قالوا الله له ذات هذا معناه أنهم لم يوهموا التشبيه بمعنى يعني نفوا التشبيه ايوه لم يق... لم لم ايوه نفوا التشبيه بمعنى انهم لما اثبتوا الذات لم يقولوا بان اثباتنا للذات يلزم منه ان تشبه ذات الله ذوات المخلوقين الله له ذات طيب احنا كنا سنتعرض عليهم مثلا نقول له اذا الله له ذات والمخلوقون لهم ذات إذن الله عز وجل تشبه ذاته ذات قال لك هذا لم نفكر فيه نحن نقول لهم في الصفات أيضا ينبغي أن تبقوا ثابتين على هذا المبدأ أثبتوا لله الصفات دون أن تفكروا في مشابهة المخلوق للخالق في هذه الصفات كما فعلتم في الذات الذات أنكم لم تفكروا في أنكم إذا أثبتتم الذات لله معناه أنكم تشبهون الله بخلقه بذوات المخلوقات فكذلك فعلوا في الصفات القاعدة تلزمهم إذا نقول لهم القول في الصفات كالقول في الذات كما قلنا واتفقنا في الذات بأن الله له ذات دون أن نهي أن نقع في التشبيه فكذلك افعلوا في الصفات لماذا أثبتتم الذات ونفيتم الصفات سيقولون لأن إثبات الصفات فيها إيهام تشبيه بالمخلوق الخالق بالمخلوق فكذلك أيضا الذات يمكن أن يتطرق هذا الاحتمال أن الله له ذات والمخلوق له ذات وإثبات الذات لله توهم التشبيه بالمخلوق قالوا لا احنا ما حتى هنا نقول لهم حتى نحن ما فكرنا في هذا ولا ينبغي لكم أن تفكروا في لزوم التشبيه بين صفات الله وصفات المخلوق مفهوم هذا ولا نعم أرادوا أن يهربوا من مشكلة يعني التشبيه صحيح فوقعوا في التعطيل وهي النفي والتعطيل نعم صحيح صحيح بمعنى الحجم أو يتحدثون عن الحجم أو الجرم أيوه أي بمعنى يقولون بأن الله ليس له جرم نعم نعم صحيح هذا هو ربما الجرم هو الجرم نعم حيز مثل هذا الكتاب نعم هم يتحدثون عن هذا الأمر قد لا يختلفون في الذات وإنما يختلفون في المكان الذي أخذه الإله عز وجل هذا نقول الله عز وجل أعظم من جميع خلقه فلا يمكن أن نتصور أن الله عز وجل يأخذ حيزا ما هذا ينطبق على المخلوق ضعيف صغير الذي له جرم وله حد وله حيز أما الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لا تدركه الأبصار وهو يدرك من عرف عظمة الله يستحيل أن يقول مثل هذا الكلام ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولا يؤده حفظهما وسع كرسيه السماوات والأرض كرسيه وسع كرسيه فما بالك بالعرش فما بالك برب العالمين رب العرش خالق العرش والكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الله عز وجل أعظم من أن نتصور فيه له مكان معين أو له حد معين الإشكال في هؤلاء أنهم ينطلقون من واقعهم هم كبشر ويريدون أن يطبقوا هذه القواعد التي يعيشون بها في الدنيا وبينهم وبين البشر على الله عز وجل رب البشر أو أن يشبهوا الناس أيوة لا يمكن تشبيه المخلوق بالله عز وجل حتى نقول الله له حيز له كذا له كذا الله عندما أثبتنا لله عز وجل العلو فنحن لم نثبت له حيز أو جهة معينة أو مكان لذلك هم يعيبون علينا قلنا الله عز وجل جعلتموه في جهة والله لا يمكن أن تحيط به الجهات وأنتم جعلتموه لا الله عز وجل في جهة العلو ليس المقصود أن الجهات محيطة به وإنما هو محيط بكل شيء وهو في نفس الوقت في جهة العلو فالله عز وجل لا تجري عليه قواعد البشر لأن الله ليس كالبشر حتى تجري عليه قواعد البشر أنت إذا كنت داخل هذا القسم فلن تكون في القسم الآخر ولن تكون في الأسفل ولن تكون في الأعلى فأنت في حيز لكن الله عز وجل لا يتصور في هذا فالله عز وجل محيط بخلقه جل وعلا الله سبحانه وتعالى نعم ولذلك من طبق قواعد البشر على الله أخطأ وسيخطئ لأن قواعد البشر لا تنطبق على الله عز وجل فلا ينبغي أن ننطلق من قواعدنا التي نعيش بها نحن البشر ونطبقها أو نقيسها على الله عز وجل الذي خلق الأنبياء ليس له مكان هو لا هذه العبارة ليست صحيحة. هذه العبارة ليست صحيحة. الذي خلق الأشياء. الله الذي خلق المكان. أيوة. ليس له مكان في. لا لا لا يمكن أن تقول ليس له مكان في في في في هذا المكان المحدد، ولكنه محيط بجميع بهذا المكان الذي خلقه وبهذه الأمكنة، محيط بها ويعلم ما فيها وما هي عليه، ولذلك يعلم منا السر والنجوى، نحن في مكان ويعلم منا. كيف يعلم ذلك؟ قال الله عز وجل وهو معكم، وهو معكم أينما كنتم. هذا فيها المسألة فيها خلاف، يعني هل الله عز وجل معنا بذاته أم بعلمه؟ هذا خلاف يعني بين العلماء وسنصل إليه. لكن هذه العبارة الذي خلق الأمكنة ليس له مكان، هذه عبارة موهمة ينبغي أيوة موهمة ينبغي التفصيل فيها والوقوف عندها. ليس له مكان، ماذا تقصد بالمكان؟ هل مكان محدد، حيز محدد داخل هذا العالم الذي خلقه؟ هنا ننفي نقول لا، لكن ليس له مكان مطلقا. لا، الله عز وجل وصف نفسه أنه في العلو، أنه في السماء. أأمنتم من في السماء ليسخر بكم الأرض وهو العلي العظيم في جهة العلو؟ لا يمكن أن نقول إذا قلنا الله يعني كان في السماء نعم جعل له حيزا. لا، لم نجعل له حيزا، هو في السماء. لا، عندما نقول في السماء ليس هو داخل السماء. إذا قلنا داخل السماء نعم نجعل له حيزا، فلم نقل داخل السماء، هو في جهة العلو، والعلو هو فضاء واسع، فضاء واسع، ليس المقصود هو داخل السماء، لأن الله عز وجل عرشه فوق السماء، فوق السماوات، عرش الله فوق السماوات، حتى معنى السماء تصور سماء، وكل ما سماء فهو سماء، أيوة، كل ما على فهو سماء. نحن لا نقصد أنه داخل السماء حتى نقول له حيز، ورب العالمين هو الذي قال، ربي هو الذي قال، أأمنتم من في السماء؟ واش تغنوا مع ربي؟ ربي هو أعرف بنفسه منا. احنا غادي نجيو للزور رب العالمين، انت قلت امنتم في السماء، ولكن هذا لا يعقل، غادي تعمل راسك جهه، غادي تثبت نفسك جهه كذا. رب العالمين لما قال هذا ما اراد ان يقول بانه داخل السماء، وانما هو فوق. اذا قلنا وهو معكم اينما كنتم نخرج منه، وهو معكم اينما كنتم نسلم بيته. طيب نرجع للدرس. اختصرت علي الطريق. ولكن استفدنا منك الكثير سبحان الله من خلال هذا. جزاك الله خير. طيب درست المنطق قبل ولا فقط تقرا في كتب المناطق الاشاعره؟ شويه الاشاعره اللي كنقرا اشاعره. نعم، وبعد شويه بعد عندك اشاعره. مشكله الاستاذ سبحان الله عندهم ادله قويه في الميدان. عندهم ادله في اللغه العربيه وما يتعلق بكذا والتاويلات والرد. عندي كتاب الرد على اهل السنه والجماعه الذين يدعون، وكتاب ولكن عندهم الردود والاقوال. نعم، والترجيحات. نعم، من ناحيه النحو كل هذه المسائل. الان هذه ما تنظرش اليها، اقرا العقيده الصحيحه. نعم، وقرا شويه النحو تمكن. نعم، قرا بعض العلوم الشرعيه وغادي تبان لك ديك الادله خاويه. نعم، هذه الادله اللي كتشوفها قويه الان خليها حتى تقرا شويه وتتمكن، وغادي يبان لك انها لا شيء، انها ادله عقليه في مقابل ادله نقليه. ألفية ابن مالك التي قرأنا في المغرب مثلا حينما يتحدثون عن لن. أيوة. لن أنا لا أتعاطف مع الأشاعرة. أيوة. وإنما حينما يقولون لن. مثلا ابن مالك يقول لا تفيد التأبيد. لا تفيد التأبيد. وإنما هم يقولون تفيد النفي. أي بمعنى أن الله عز وجل قال لن تراني. أيوة. هذا كلام من الأشاعرة؟ المعتزلة. أيوة، علاش كتخلط أنت المعتزلة والأشاعرة؟ لا، ولكن نشوفوا كلش الأقوال ديالهم. المعتزلة. أيوة. ولكن الإنسان بسيط. حينما يسمعوا هذا الكلام. أيوة. يأخذوا برأيهم. لذلك قلت لك اترك هذا الكلام وتمكن. شوف أنت الآن أجبت بنفس الجواب. لا. اترك هذا الكلام الآن، تمكن من العلوم الشرعية، وبعد ذلك سيتبين لك أن هذا الدليل لا يساوي بصرة. لن باتفاق العلماء النحو انها لا تفيد التأبيد، وانما تفيد النفي، النفي وتغيير الفعل الى المستقبل، يعني من الماضي الى لن افعل فعل، لن افعل يعني في المستقبل، تفيد النفي والاستقبال بالنسبه للفعل، لا تفيد التأبيد، انما النفي مؤقت. من الذي قال تفيد التأبيد؟ الزمخشري، وهو معتزلي، قال تفيد التأبيد بدليل قوله تعالى لن تراني بأنه نفى الرؤية تماما سواء في الدنيا أو في الآخرة، وهذا تخالفه النصوص الشرعية، تخالفه النصوص الشرعية من القرآن ومن السنة، من القرآن ومن السنة. في القرآن قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويجي زمخشري يقول لي لن نرى ربنا، أي لا بغيت أنت ما تكون من الذين لم يروا ربك، الله عز وجل هذا شأنه، لكن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. والزيادة فسرت بالنظر إلى وجه الله. الإمام الشافعي استنبط من قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار محجوبون عن رؤية الله. مفهوم المخالفة أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين وأنهم يرون الله. والأدلة من السنة كثيرة: إنكم سوف سترون ربكم كالقمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، في رواية لا تضارون في رؤيته. هذه كلها أدلة صحيحة في مقابل قول فلان من الناس. لذلك قلت لك عندما تتمكن في العلوم الشرعية ترى أن هذه الأدلة أوهى من خيوط العنكبوت. أيوة نعم. لكن الآن لا تشغل نفسك بها لأنك ستفتن بها، ستفتن، خصوصا الإنسان في بداية الطريق لا يشغل نفسه بمثل هذه الأقوال والمذاهب. الآن عليك أن تحصل الأصول، الآن عليك بالأصول، ثم سوف تحكم على هذه المذاهب والفرق بعد تمكنك بأنها مخالفة للصواب. هو حينما يجعل الطالب يتعلق بمقرر والأستاذ يقرر أن يكمل كتابه، قد تجد الطالب لا يستفيد من المقرر إطلاقا، مثلا 100 سؤال وجواب. نعم نعم. قرأناها في السنة الماضية. أيوة نعم. وكنا قد قرأنا مثلا الواسطية وقرأنا الأصول الثلاثة قبلا، ما شاء الله. ولكن حينما تقرأ الآن ويلزمون الأستاذ بإكمال البرنامج والطالب لم يستفيد من الوصية الشيء إلا أنه يهيئ نفسه للامتحان، إذن سيخرج من الامتحان، بعد الامتحان سينسى كل شيء. لا إذا جعلوا هذه المادة كمقرر كعمل تطبيقي، الطالب يدخل مع الأستاذ ويناقش معه المادة، سمعت كذا وكذا مثلا في المحبة، قال فلان وفلان، ونخرج بطرح واحد وبجواب واحد ونستفيد الجميع ونخرج. هذا ما نسعى إليه. لا، ولكن الآن أنا كنشوف، أنا اللي كنشوف تلخيصة ديال الشيخ سعيد أيمن على شكل بمعنى كنتمشاو مع المقرر، بحال شي واحد راه يجري علينا. اسمح لي أستاذ. نعم أنا جميع المواد اللي كان غادي نولي الآن الواضح قرينا في الأصول ديال الفقه، نوليو الأول أقسام ديال الواجب، أذكرنا الأقسام ديال الواجب، قيل قليلا من الطلبة يستذكرون هذه المسائل. نعم أيمن عليك نمشيو باش نكملوا البرنامج. لا عموما هذا خير من لا شيء، هذا أفضل من لا شيء. عموما الدراسة النظامية لا بد أن تتقيد فيها بمنهج وبمقرر، وإلا ستكون دراسة عشوائية. لا بد التقيد بمنهج. نعم. والدراسة المنهجية أو الدراسة النظامية هي تعطيك مفاتيح، هي لا تعطيك العلم كله، تعطيك مفاتيح من أين تأكل الكتف، من أين من أين تجد. ولكن بعض المرات ذاك المفتاح لا يفتح الباب، لا يفتح. هذا هو المشكلة، مفتاح لا يفتح. إذا في الأصول مثلا، نعم. أنا مثلا في الأصول ديال الفقه، في أصول الفقه في أدلة الأحكام، من أدلة الأحكام وكان الانتقال إلى دلالة الألفاظ إلى آخر الكتاب. لما الإسراع إلى دلالة الألفاظ؟ لماذا؟ ما درستم ما بينهما؟ هذا هو السؤال. قفزتم على هذا الكتاب من دلالة الألفاظ، من أدلة الأحكام، من الصفحة مثلا. ربما سوف ترجعون إلى تلك المسائل، ولكن الأستاذ ربما رأى مناسبة بين هذا وذاك، سترجعون. شوف احنا حتى لا لا، ولكن دلالة الألفاظ في مشينا احنا بعد نرجع لا يا أخي فيه. عندما يكتمل الفصل، عندما ننهي الفصل الدراسي، حينئذ أحكم هل درست جميع ما في المقرر أم لم تدرس جميع ما في المقرر. ثم كما قلت لك المقرر نحن ملزمون بالتقيد به، لكن لا نمنع الطالب من التوسع إذا أراد التوسع. لكن لما قلت لك أترك هذه الكتب الآن جانبا، لم أمنعك من التوسع، ولكن التوسع الذي يفيدك هو في هذا المضمار والذي يوافق هذا مثل هذا الكتاب الذي ندرسه، حتى تستفيد ولا تشوش على نفسك وعلى ذهنك. إذا انتقلت من فكر إلى فكر آخر في نفس الوقت تدرس هذا الفكر وهذا الفكر، سيحدث عندك خلط وتشويه وتشويش. ولذلك أنا أنصحك بالتقيد أولا بالمنهج، ثم التوسع في البيت مثلا بالدراسة في الكتب التي توافق مثل هذا المنهج. فبإذن الله عز وجل سنة سنتين ثلاثة أربع بالكثير تجد نفسك متفوقا في هذا. بعد ذلك إذا أردت أن تتوسع حتى في كتب المخالفين لا بأس بذلك، لكن الآن لا تشغل نفسك بكتب المخالفين، لأنه سيحدث عندك خلط كبير وتشويش على ذهنك، تشويش كثير. فهمنا؟ أنا موافقك، موافق متوافق معك في ما طرحته، لكن احنا أيضا لم نختلف ولسنا مختلفين في مبدأنا بأنه ينبغي التقيد بمقرر وبمنهج دون أن نمنع أحدا من التوسع، لكن التوسع لا ينبغي أن يكون في كتب المخالفين، بل التوسع يكون في الكتب التي تخدم هذا المنهج الذي ندرسه حتى نتمكن أولا، ثم بعد ذلك بحال اللي كتعطي راسك المناعة، تكتسب مناعة لتقاوم الأمراض والجراثيم والفيروسات التي قد تصاب بها فيما بعد، حينئذ تكون بإذن الله عز وجل مناعتك قوية، تستطيع مواجهة هذه الفيروسات. نعم نعم معليش نعم كثيرا مع الوقت مع الأطفال وغيرهم، ولكن عندما نستمع إلى شيخ مثلا يتكلم في الصنف أيوة تجد أنك قد أخذت أحسنت نعم نعم هذه من هنا تأتي أهمية الدراسة النظامية، أن الدراسة النظامية تعلمك المنهجية وتؤصلك، لا تستهين بهذه القواعد. الدراسة المنهجية تؤصلك علميا، مثلا قبل أنت كنت تقرأ في كتب الأشاعرة وكتب كذا، وكنت في الفلسفة جيد أن تقرأ وكذا، عندك ثقافة. اسمحنا نعم، أنا وأنت وفلان وفلان كنا ندرس كتبا، نقرأ كتبا كثيرة متعددة في الثقافة الإسلامية أو في غيرها، فكانت عندنا ثقافة لكن ليس عندنا أصول، ليس عندنا تأصيل علمي. الآن عندما ندرس هذه الدراسة المنهجية نتأصل علميا، إذا سمعنا فلان يتكلم في الأصول أفهم ماذا يقول لأننا درست الأصول، عندما أستمع إلى فلان في الفقه أعرف ماذا يقول في استنباط الأحكام، عندما أسمع فلان يتحدث في المصطلح أعرف ماذا يقول في البلاغة أعرف ما يقول، وهكذا في المقاصد، فأنا مؤصل علميا وأعرف كيف العلماء استنبطوا الأحكام وكيف أفتى هذا وكيف خالفه الآخر، ما هي القواعد التي انطلقوا منها، أعرف هذا. لكن قبل عندما كنت أقرأ كثيرا لا أعرف مثل هذه الأمور، فلذلك الدراسة المنهجية لا ينبغي أن نستحقرها أو أن نستصغرها، إنما هي مفيدة لكن ليست هي كل شيء، لا تعطينا كل شيء وإنما تعطينا بعض العلم. هذه الوقفة كان فيها خير، ربما ننتفع بمثل هذا أكثر ما ننتفع بغيره، هذا لا بأس، لا يقلق ولا يغضب بعض الإخوة من هذه الوقفة ولا يقول ضيعنا الوقت، نحن والحمد لله ما ضيعنا الوقت، لو فهمنا هذه المسألة لكفتنا. لماذا؟ لأن إقناع الشخص بأن هذا المنهج مفيد أنفع له من أن تسرد عليه الكتاب كله، خصوصا لما قال إحنا يعني عندنا فكرة مسبقة أننا لا نستفيد، أكمل المقرر وانتهى الأمر، لن تكون له رغبة في قبول ما في هذا المقرر. لكن إذا أقنعته بهذه الطريقة بأن فعلا المنهج هو مفيد جدا ويعطيك تأصيل ويعطيك قواعد علمية لكن لا يعطيك العلم كله، هنا سيدرس هذا المقرر وتفتح له باب التوسع في كتب أخرى. نعم تفضل آخر مداخلة إن شاء الله. ما فيش مداخلة، أنا أقول الديفرنسية من بلاتفورم، هذه الإنسان لازم يخص مثل قاعدة ينطلق منها. نعم صحيح الله. مثل فلان من الناس مسافر وآخر أيضا كذلك، واحد عنده خريطة الطريق أو جي بي إس والآخر ما عنده خريطة الطريق ولا جي بي إس، هذا تائه، هو سيجوب بلادا كثيرة ولكن ربما قد لا يصل إلى الهدف، الآخر سيصل إلى الهدف بسرعة. وهذا مثل من يدرس دراسة نظامية منهجية وبين من يدرس دراسة عشوائية فقط مطالعة وكذا، فهمنا؟ طيب بعد المحبة ننتقل إلى قوله تعالى وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الآيات ماذا تضمنت من أسماء الله عز وجل وصفاته؟ صفة الرحمة. نعم. نعم. صفة الرحمة وصفة المغفرة كذلك. ومن الأسماء الودود والغفور والرحيم. إثبات الأسماء أولا، إذن الرحيم الودود الغفور، وهذه الأسماء نستفيد منها صفات. الغفور نستفيد منه المغفرة أو الغفرة، نعم المغفرة نأخذ الصفة، الرحيم كذلك الرحمة، وهكذا. إذن الأسماء تستفاد منها الصفات، ولا يمكن أن تستفيد من الصفة اسما إلا إذا كان منصوصا عليه. مثلا وردت صفة في حق الله عز وجل، لا يمكن أن تستخرج منها اسما، بخلاف العكس، العكس ليس تستخرج منه الصفة. يقول المؤلف تضمنت الآية إثبات صفة اسمين من أسماء الله الحسنى وهما الغفور والودود، الغفور والودود، كذلك الرحيم أيضا. إيش قال الله عز وجل هنا؟ رحيمة، وكان بالمؤمنين رحيمة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أصرح، بسم الله الرحمن الرحيم، إثبات اسمين متضمنين للرحمة وهما الرحمن الرحيم. قال أما الأول وهو الغفور فهو مبالغة من الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين، فالله عز وجل يكثر منه الستر على المذنبين. كم من مذنب أذنب وستره الله، كم من مذنب أذنب ذنبا عظيما وستره الله. إذن الله جل وعلا من أسمائه الغفور، أي يكثر الستر على عباده، أو قل الستير، لأن اسم الستار لم يرد، اسم الستار لم يرد في حق الله. الذي ورد في الأدلة هو الستير، إن الله حي ستير، إن الله حي ستير، ولم يرد في النصوص اسم الستار. ولذلك من الخطأ أنهم يسمون عبد الستار، يقولون عبد الستار ولا يسمون عبد الستير، والمفروض يقول الستير. نعم، لم يرد في الشرع تسمية الله بالستار، وإنما ورد الستير من أسماء الله تعالى الستير. لا، ما ورد نهي، لكن الإنسان لا يسمي بغير أسماء الله، لا يسمي بالإضافة عبد فلان عبد كذا باسم ليس من أسماء الله عز وجل. نعم، هناك فائدة في شرح لها الرأس فوزان، هل أذكرها؟ تفضل تفضل. طيب، وفي ذكر هذين الاسمين الكريمين يعني الودود والغفور، الكريمين مقترنين سر لطيف، وهو أنه يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه بعد ذلك. ما شاء الله ما شاء الله. نعم نعم صحيح، لما قرن الله عز وجل الغفور مع الودود، أيوة، أن الله عز وجل يحب عباده فيغفر له ويستر ويحبه بعد ذلك. نعم، لأن الله عز وجل ودود، يتودد إلى خلقه سبحان الله، يتحبب إليهم حتى يحبه. والثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل، ودود بمعنى فاعل، أي بمعنى هو الذي يتودد إلى خلقه، يحب ويتودد إلى خلقه، فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته، فالكثير الود إلى يعني يتودد إليهم كثيرا، والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته. وإما من فعول بمعنى فعول، يعني بهذه الصيغة، فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه، المستحق لأن يوده خلقه، لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمده. فهمنا هذا مثلا فعول بمعنى فاعل أو فعول بمعنى فعول، إما أنه فاعل وإما أنه كالمفعول. إذا قلنا فاعل هو الذي يتودد إلى خلقه وهو الذي يحسن إليهم ويتحبب إليهم، وإذا قلنا فعول بمعنى فعول يعني اسم هكذا بهذا السياق يكون هو المحبوب وخلقه يتوددون إليه. لماذا؟ لكثير إحسانه إليهم وفضائله الواصلة لهم أو إليهم، هذا المقصود. وأما نعم والمعنيين متلازمين يعني نعم قد يكونان متلازمين وقد لا، مثلا قد يكون الله عز وجل يتودد إلى خلقه وخلقه يعصونه، فإذا هناك ليس هناك تلازم، لكن من كان التلازم في الشطر الثاني، من كان يتودد إلى الله ويحب الله فالله عز وجل يحبه ويتودد إليه. نعم نعم أيوة نعم المعنى يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات أسمائه الرحمن والرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم، لأن قال سبحانه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ففيه إثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذا. طبعا الأشاعرة والمعتزلة أنكروا صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور، كما قلنا في صفة، كما قالوا في صفة المحبة. نعم هذا نعم سبحان الله. شوف الأشاعرة أثبتوا السمع وأثبتوا البصر، إذن نقول لهم أثبتتم السمع والسبع في المخلوق، فقد يشعر ذلك نقصا وقد يشعر ذلك تشبيها بالمخلوق، لماذا لم تستشعروا هنا التشبيه فأثبتتم السمع والبصر؟ إذن هذا يلزمكم أن تثبتوا الرحمة والمحبة وسائر الصفات. القاعدة التي كتبتها نعم قول في بعض أحسنتم. إذن القاعدة الثانية إحنا كتبناها ولم نشرحها، القاعدة الثانية تقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. الأشاعرة ماذا فعلوا؟ كم أثبتوا من صفة؟ أثبتوا سبع صفات، يعني السبعة فيها الشك، الكلام فيها الشك، أثبتوا الكلام النفسي، أثبتوا سبع صفات. نقول لهم لماذا أثبتتم سبع صفات وتوقفتم؟ ما أثبتتم الصفات الأخرى؟ فالقول في بعض الصفات هذه السبع كالقول في سائر الصفات، في سائر الصفات. يمكن أن تقول في سائر الصفات أو في البعض الآخر، في سائر الصفات أو في البعض الآخر. إذن يلزمكم أن تثبتوا الصفات التي أولتموها كما أثبتتم الصفات التي قلتم بها واعتقدتموها وهي الصفات السبع. لماذا أثبتتم صفات السبع فقط ولم تثبتوا الصفات الأخرى؟ فالقول في بعض الصفات هذه السبع كالقول في البعض الآخر أو في سائر الصفات. هذا أيضا رد على من أثبت بعض الصفات وأنكر البعض الآخر. والقاعدة الأولى رد على من أثبت الذات وأنكر الصفات أو أولها. السبع أولها. نعم أولها. الله سمع ليس كسمعنا ولا الله. لا لا لا أثبتوها. من الذي أول هنا؟ بعض المعتزلة، بعض المعتزلة أو الجهمية هم الذين أثبتوا السمع دون دون دون معناه. معنى قالوا سميع لا يسمع وبصير لا يبصر وعليم لا يعلم. إذن ما الفائدة من إثبات هذه الصفات إذا قلنا هو عالم ولكن لا يعلم شيئا؟ هذا عبث. هو سميع يوصف بالسمع ولكن لا يسمع، إيش هذا؟ بصير لكن لا يبصر. لا الأشاعرة قالوا يسمع ويبصر ويتكلم، وإن كانوا قالوا الكلام النفسي وله إرادة وله مشيئة. إيش قال صاحبهم؟ إيش قال؟ يجب لله الوجود والقدم كالبقاء والقدم مطلق عاد وغلي خلقه لا قضية الصفات إرادة إيش؟ إرادة العلم الحياة قبل منا قبل منا قدرة وقدرة إرادة علم الحياة سمع بصر كلام ذي وجباته السبع صفات هو ذكرها في بيته. وقدرة إرادة علم الحياة سمع بصر كلام ذي وجبات أو كما قال، يعني هذه الواجبات في حق الله، هذه الصفات الواجبة في حق الله. والأخرى هم قسموا الصفات إلى واجبة وإلى مستحيلة وإلى ممكنة. هكذا تقسيم منطق. هم حكموا عقولهم فيما يجب لله وفيما يمتنع على الله وفيما يجوز في حق الله. بن عاشر اشتمل على 66 عقيدة. يجب لله وجه توقيت. 66 عقيدة. لا 66 اسماء الله المستعان. طيب. وقوله ننتقل إلى معنى آخر أيضا. فقط بقي معنى واحد. وأما قوله تعالى فالله خير حافظا. فالله خير حافظا. فالحافظ والحافظ مأخوذ من الحفظ. وهو الصيانة ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام. فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص، فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرصهم من مكايد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. الحفظ حفظان، الحفظ من الله حفظان، حفظ عام لسائر البشر، ولولا حفظ الله لهلك الناس جميعا ولهلكت المخلوقات جميعا، هذا حفظ عام. وهناك حفظ خاص بأوليائه المؤمنين، حفظ لهم من أعدائهم من الوقوع في الذنوب إلى آخره. إذن هناك حفظ عام وحفظ خاص. فالحفظ الخاص هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظك، احفظ حدوده يحفظك من كثير من المضار ومن الزلات. وأما الحفظ العام فالله عز وجل يحفظ به جميعا الخلائق، ولولا حفظه هذا لهلك الخلق جميعا. نعم. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات ماذا تضمنت؟ أيوة، من صفات الفعل صفة الرضا والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، كله مثبت في هذه الآيات. لكن بعض الصفات الواردة مثلا كالكره أو السخط أو المقت أو كذا، فهذه تأتي على صفة المقابلة، هذه تأتي على صفة المقابلة. فإذا كنتم أيها الكفار تمكرون فالله عز وجل خير الماكرين، إذا كنتم تكيدون فالله عز وجل خير أيوة، وهكذا. فإن كنتم مثلا تنتقمون فالله عز وجل شديد الانتقام وعزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى، وهكذا تأتي بالمقابل. نعم، تأتي بالمقابل، لأن هناك الصفات تطلق على الله عز وجل مفردة ومركبة، وهناك بعض الصفات لا تطلق على الله عز وجل إلا مركبة لا مفردة، يعني بمعنى في المقابل. ويمكرون ويمكر الله، لا يمكن أن تقول من أسماء الله الماكر، لا، أو أن الله تصفه بالمكر، لا، تصفه بالمكر على وجه المقابلة، تقول إذا كنتم أنتم ماكرون فالله خير الماكرين، وهكذا. قل في هذه الصفات التي تشبه هذا المعنى. حتى في قضية الخافض الرافع لم تأتي في القرآن مفردة، قل الله هو الخافض، نعم هو الخافض ولكن في مقابل هو الرافع، كذلك الخافض الرافع، القابض الباسط، وهكذا المذل المعز، لم تأتي في القرآن إلا مقرونة بما يضادها. نعم. يقول الشارح تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا والغضب، فالله عز وجل أثبت لنفسه صفة الرضا أنه يرضى على عباده، رضي الله عنهم ورضوا عنه. المخالف من الأشاعرة وغيرهم يقول لك لا نثبت هذه الصفة لأنها توهم نقصا وأنها تشبه الله بخلقه. كذلك الغضب، يقول لك كيف يليق بالله الغضب، كيف يليق أن نصف الله بالغضب، الله عز وجل وصف نفسه بالغضب، فلماذا ننفي هذه الصفة؟ ونبيه صلى الله عليه وسلم أثبت له كذلك. نعم. الرضا والغضب واللعن، لعنهم الله في آيات كثيرة، الله عز وجل يلعن قوما من القوم الكافرين والضالين. والكره كذلك كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم، فالكره الحقيقي المعروف يعني، لكن دون أن يكون أن تكون هذه الصفة مشبهة بصفة المخلوقين. فالكره عند المخلوق شيء وعند الخالق شيء آخر، لكن المعنى نعرفه، والسخط والمقت إلى آخره. وهي عند أهل الحق، نستمع جيد، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل، صفات حقيقية على ما يليق به سبحانه، ولا تشبه بما يتصف به المخلوق من ذلك، أو ولا تشبه بما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق، لأن الكره يأتي في المخلوق كردة انفعال عن فعل أثر فيك أو قول جرحك فتكره ذلك الشخص. لا، سبب هذا الكره في المخلوق ليس هو السبب في الخالق. فمن هنا أخطأوا، قالوا إذا أثبتنا الكره لله، إذن معناه أن الله يحز في نفسه شيء، وهناك أسباب تقوم بذاته أو بنفسه كما قامت في المخلوق، فلذلك هذه الصفة منفية عن الخالق لأنها توهم نقص. نقول لا، أسباب الكره القائمة في نفس المخلوق ليست هي الأسباب القائمة في نفس الخالق سبحانه وتعالى، ولذلك لا يلزم من هنا التشبيه بالمخلوق. فلا حجة، أكمل فقط، فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولأنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. والأشاعرة، هذه عقوبة، والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة، أي يريد الانتقام في الكره، يريد الانتقام، وفي الرضا يقول لك يريد الرضا أو يريد الخير أو يريد الثواب، دائما يرجعونها. والمحبة أيضا يقول لك ولا يحب ولا يثبت له المحبة وإنما يريد كذا. أيوة، قال يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا. فالرضا عندهم إرادة الثواب، الرضا فرق بين الرضا وبين إرادة الثواب. نحن لا ننكر إرادة الثواب، الله عز وجل إذا رضي عن قوم أثابهم، هذا لازمه، لكن لا نقتصر على في تفسير الرضا على الثواب فقط. فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إلى آخره إرادة العقاب، هكذا ويخرجون من هذا الله. وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب، يقول لك الرضا هو نفس الثواب، والسخط والغضب والبغض واللعن هو نفس العقاب. نعم. وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعم أو النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، كل واحد من المكرمين من أهل الجنة يرضى بمنزلته مهما كانت، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد مما أوتي، وذلك في الجنة. وأما قوله إلى آخره. نعم، كنت من كان عنده مداخلة؟ لكن في المسألة فيما يخص هنا هذه المسألة، هو وقع لهم تميع في المحبة، هم حينما يقول فسروها بالإرادة والثواب، حينما يتكيفون مع الكفارة بمعنى لا يضربون فيه. ما فهمت. مثلا الكافر عندهم يفسروا مثلا هذا الرضا أو الغضب، الغضب والكره والسخط إلى غير ذلك بإرادة الثواب. أيوة. والإرادة، أي بمعنى أن الكافر والمؤمن ما عندهم فرق فيما بينهما. لا، هم قالوا الكافر عندما يبغضه الله أو يسخط عليه ليس السخط الحقيقي وليس البغض الحقيقي، وإنما هو إرادة العقاب، أي أن الله يريد له العقاب، بينما المؤمن الذي يرضى عنه الله يريد له الثواب. إذن الرضا فسروها بالثواب، والسخط والغضب واللعن وكذا والمقت فسروه بالعقاب أو بإرادة، عفوا، بإرادة العقاب. أما المعتزلة فهم فسروه بنفس بالثواب والعقاب. أي نعم، مفهوم؟ قل سجل رحمتي سبقت غضبي، مشيك الله ظن بأن علي مش ذكر خمس الغضب نسب المسيح وكما نسب رحمة المسيح، ولكن ما ذكرهم قرونة مش مقرونة. وثم إذا تأملنا في الصيغة يعني قالوا ورحمتي سبقت، يعني ورحمتي سبقت يعني نجي غضب، يعني فهنا يعني لو فهمتي لو قلبنا فهمتي الآية مع هذا الله يعني وقلنا وفهمتي وغضبي سبق نعم يعني فهمتي يكون أمر فهمتي الأمر لا يحتمل يعني ومع هذا الله يعني أن فهمتي يكون الأمر هذا ولكن ما غير لا تأملنا فهمتي كذلك يعني في آية أخرى هذه الحديث القدسي ليست آية الأولى رحمة الله. نعم هذا حديث. رحمة وسعت كل شيء وسعت. نعم. في آية وسعت نعم. ورحمتي وسعت كل شيء هذه آية. آية من نعم. ورحمتي وسعت غضبي هذا حديث نعم. أريد أن أشير إلى هذه الآية يعني ديال قول الله عز وجل يعني ورحمتي يعني وسعت مش وسعت كل شيء. نعم فسأكسبه الذين طيب ماذا تريد نعم أن تصل إليه فقط؟ لا أنا أريد أن أقول أن أنه يعني ذكر الحديث أن رحمتي سبقت غضبي فهو نسب الغضب لنفسه عز وجل ولكن ما سبق يعني بالرحمة بالرحمة نعم نعم وذكرت مقرونتان نعم نعم أن الله كما أنه يغضب فهو يرحم نعم سبحانه وتعالى نعم والرحمة سابقة على الغضب لأن رب العالمين رحيم بعباده أيوة رحيم بعباده وكأن الرحمة غلبت الغضب فهو أرحم الناس أو أرحم بالناس من أنفسهم أرحم بالناس من أنفسهم فحتى لو كان الله مثلا غاضبا على شخص معين ثم شاء الله عز وجل أن يرحمه رحمه فحتى في الآخرة بعد الموت بشفاعة أحد الشافعين وفي الدنيا بمجرد أن يؤوب إلى الله وأن يرجع إليه يقول يا ربي يرحمه فيمسح له جميع ذنوبه هذه رحمة تسبق غضبه وكان مستحق للغضب وللعقاب وكذا وكذا لكنه بمجرد أن قال يا ربي اغفر لي يا ربي أتوب مسح له جميع الذنوب وارتفع الغضب وحلت مكانه الرحمة وكذلك في الآخرة أنا أريد أن أقصد أنه حينما ذكر الرحمة مفردة نعم يعني فقال وسعت كل شيء أيوة نعم سوى الذي صحيح صحيح الشيطان طبعا نعم. رحمة الله نعم وهو أرحم الراحمين نعم إن الحسنات في السيئات إذا تاب الإنسان على السيئة ما إذا بقي فيها الحسنات نعطيك تفصيل آخر إذا كانت السيئة صغيرة تذهب بدون توبة بمجرد فعل الحسنة تذهب السيئة إذا كانت صغيرة أما إذا كانت كبيرة فهذه لا تذهب إلا بالتوبة نعم طيب أحد الصحابة ارتكب معصية ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال له أصليت معنا العصر قال إذن غفر الله لك أو كما قال ها؟ حديث صحيح إذن معناه أن تلك المعصية كانت صغيرة فغفرها الله له دون توبة بعمل صالح إن الحسنات يذهبن السيئات لكن الكبيرة لا تذهب بالأعمال الصالحة وإنما تحتاج إلى توبة والتوبة لا بد أن تكون نصوحة نعم طيب نتقدم نعم قضية الثوب يعني قصد الثوب كيف يكون يعني في المثال تاع الشيخ المجوزي كيف يعني تطهر المعاصي نعم صحيح في الدعاء اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا من الدنس نعم او نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس نعم والمثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمصلين المتوضئين رايتم لو ان نهرا على باب احدكم هل يبقى من درنه شيء قال فكذلك نعم طيب نتقدم ايضا قليلا ما دام أنكم تطرقتم لمسألة الرحمة قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب بمعنى أوجب وألزم نفسه سبحانه وتعالى بالرحمة أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا دون أن يلزمه بها أحد ولم يوجبها عليه أحد وفي حديث أبي هريرة إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي حديث القدسي حديث أبي هريرة في الصحيح وأما قوله في الله خير حافظ إلى آخر هذا تطرقنا إليه طيب وأما قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه تطرقنا إليه أيضا وما قوله ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أيضا تطرقنا إليه وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ما يسخط الله؟ يسخطه الذنوب والمعاصي والكفر ومحاربة الله ورسوله والمؤمنين، هذا كله مما يسخط الله تعالى. فلما آسفونا انتقمنا منهم، فالله عز وجل شديد الانتقام من الظالمين من الكافرين، والأحداث شاهدة على ذلك. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، فالله عز وجل يكره القبيح ويكره السوء ويكره الأعمال السيئة والأقوال من عباده إلى آخره. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فالله عز وجل أيضا يمقت الذنوب والمعاصي والمذنبين حال ذنبهم أو معصيتهم. يقول الشارح: تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا إلى آخره. ما أخذنا بعض الرنات تأتي في الهاتف لا تليق بالإنسان، فما بالكم بمن أكرمه الله بالهداية إلى طريق العلم. بعض الرنات يجب تغييرها. أيوة، ما عندك رنة أخرى أو يمكن أن تدخل رنة تختارها؟ غير خدش، غير خدش، ما تعجز. طيب، قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني ضد، قلنا بالمقابلة تأتي الانتقام. فما آسفون هي مقابلها. نعم، أكثر من الذنوب وعاندوا الله عز وجل كذا، انتقم الله منهم. نعم، إن الله يمهل ولا يهمل. نعم. طيب، يقول هنا: وقد استشكل العلماء هذه الآيات. نعود إلى هذه الآيات، فلما آسفون انتقم منهم والآيات التي حولها. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خير فيها وغضب الله عليه. هذه مهمة أيضا، وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من اعتقد ظاهر الآية كان مذهبه مذهب الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة. قد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأجوبة، منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا. طبعا من استحل قتل مؤمن أو من استحل معصية من المعاصي قد كفر. ثانيا أن هذا هو الجزاء الذي يستحقه لو جوزي أنه سيخلد وكذا وكذا، مع إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجع بعمله السيء. ثالثا من الأجوبة أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، المقصود بها التغليظ والزجر. نعم. رابعا أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس: إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حقا لله، وحقا للورثة، وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، إذا تاب الإنسان يسقط ذنبه، وحق الورثة يسقط بالاستفاء من الدنيا أو العفو. بالاستفاء من الدنيا، هو يقول الدنيا يعني الدية، أنهم أو القصاص، إما أنهم يستفون حقهم بالقصاص، وهذا هو الحق الأول، إن تنازلوا عنه إلى الدية فهذا لهم، وإن تنازلوا عن الدية وعن القصاص فهذا هو الأولى والأفضل. نعم، العفو. وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة، الله المستعان، ويأتي رأسه في يده ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. الأمر خطير. وأما قوله فلما آسفونا إلى آخره، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط أو السخط، وهو المراد في الآية، المراد المعنى الثاني شدة السخط والغضب. والانتقام المجاوزة بالعقوبة، مأخوذ من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط، وهذا كما قدمنا. وقوله، ننتقل إلى موضوع آخر، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، بشرط لا تتجاوز نصف دقيقة. لا لا، القصة المعروفة لابن عباس رضي الله عنه، ما دخل عليه الرجل فقال: أهل القتيل من توبة. أيوة، نعم، صح الكلام، صحيح صحيح، نعم صح. قال فأجاز للأول بالإجاب والآخر بالنفي. نعم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ولكن علينا أن نفهم كلام ابن عباس حتى لا تذهب هكذا المعلومة مغلوطة. ابن عباس أجاز التوبة أو فتح باب التوبة للأول ولم يفتحها للثاني. لماذا؟ باعتبارات مختلفة. الأول رأى في عينه ندم وأنه يريد أن يتوب، والآخر رأى من عينه أنه يريد الرخصة في القتل، فقال له لا توبة لك، والآخر قال توبة. نحن لا يمكن أن نأخذ هكذا ونذهب إلى الناس ونقول لهم التوبة، ابن عباس قال لا تجوز، لا لا لا تتاح التوبة للقاتل، والقاتل ليس له توبة. هذا يكون هو يقول إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء، ولم ينسخها شيء. نعم، أي بمعنى نعم. ينفي التوبة للقاتل، ليس مطلقا، ليس مطلقا. إذا قرأت ستجد ليس مطلقا، لأنه أجازها للشخص ومنع ولم يجز للشخص الآخر. نعم، في نفس المجلس سأله أصحابه لما فتحت باب التوبة هنا وهنا أغلقت، قال لأني رأيت في عين القاتل إصرار على القلب، وهذا رأيت فيه ندم وهكذا. طيب، نتجاوز هذه المسألة. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال: كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ماذا تستفيدون من هذه الآيات؟ الإتياء والمجيء. ممن يكون الإتياء والمجيء؟ هل ينظرون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ إذا الله عز وجل يأتي يوم القيامة ويجيء، متفق معي في هذا؟ نعم، يأتي وجاء ربك. أيوة، إذا ما كنتش معي من كنت تقرأ هذه الآية. لا بعد كنت راجع ورد بالك. لا كنت العود. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وأي تأتي الملائكة كذلك، وقضي الأمر، حينئذ يأتي الله عز وجل لمحاسبة الخلق. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات هي تهديد للعصاة وللكافرين، يقول لهم: ألم يأني لكم أن تؤمنوا؟ أتنتظروا يوم القيامة، يوم يأتي فيه الله عز وجل للحساب، متى تتوبون؟ توبوا قبل أن تقوم القيامة، قبل أن تموتوا، قبل أن يأتي الله عز وجل للحساب. لكن هذا لا يهمنا بقدر ما يهمنا هنا في هذا الباب إثبات صفة المجيء لله عز وجل والإتيان له سبحانه وتعالى. يأتي إلى خلقه فيحاسبهم سبحانه، فيحاسبهم، يجيء الله عز وجل إلى خلقه لمحاسبتهم، ويأتي معه الملائكة كما ورد في أحاديث أخرى، تأتي الملائكة صفوفا وينصب الميزان، وحينئذ يحاسب الناس على قدر أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كما قال أحدهم انتهوا قبل أن تفهموا، انتهوا قبل أن تنهوا. نعم صح. هنا نثبت ماذا؟ نثبت صفة المجيء والإتيان لله عز وجل. وجاء ربك مجيئا حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى. كيف؟ الله أعلم به. كيف؟ هل يشبه مجيء البشر وإتيان البشر؟ لا، قطعا لا يشبهه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه. وجاء ربك، ستدرسون في البلاغة، في كتب البلاغة، وجاء ربك هذا مجاز، وجاء ربك لم يأتي، أي وجاء أمره، يقول هذا مجاز بالحذف، وجاء ربك أي جاء أمر ربك، هذا واسأل القرية واسأل أهل القرية، يقول مجاز بالحذف، هذا تحكم وتألي على الله عز وجل. رب العالمين يقول لك وجاء ربك، وانت تقول لا مجاز ربي، جاء الأمر دياله. شوف الـ سبحان الله، التألي على الله. الإنسان كي يظن بأنه كي يفهم حسن من الله. رب العالمين يقول وجاء ربك، ويقول لا وجاء أمر ربك. وهذا ربما ستدرسونه في البلاغة، لكن انتبهوا هنا من هذه المسألة. وجاء ربك مجيئا حقيقيا، ليس في هذا مجاز بالحذف، أنت عندك مجاز بالحذف هذا شأنك، لكن أنا من عقيدتي أني أؤمن بمجيء الله عز وجل للحساب يوم القيامة وإتيانه سبحانه وتعالى القيامة، لأنه هو الذي أخبر بذلك، وأخبر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل وجاء ربك. المجاز لا يكون في القرآن كل شيخ نتفق معه، ولكن الذين يكون المجاز ولا قد يكون المجاز، لكن ليس هنا، ليس هنا، قد يكون المجاز في الأمر العالي في لكن لا يكون هنا، لا يمكن أن تقول لأن هذا المجاز هنا، القول بالمجاز هنا يؤدي إلى نفي صفات الله عز وجل، وهنا يكون القول بالمجاز قول محرم حينئذ إذا أدى هذا المجاز إلى نفي صفة الله عز وجل. إذا قلنا بأن هنا مجاز وجاء ربك أي جاء أمره نفيت صفة المجاز، إذن يكون القول بالمجاز هنا قول محرم لأنك نفيت ما أثبته الله لنفسه. يعني نعم. لا مجاز في القرآن. نعم هذه مسألة معروفة. نعم. هناك من قال بأنه لا مجاز في القرآن، وهناك من قال من زاد وقال لا مجاز أصلا لا في القرآن ولا في لغة العرب. الله نعم لا مجاز. أنتم تسمونه مثلا تأتي ببعض الأدلة تفهمه وتقول بأن هذا مجاز، كيف يقول لك هذا؟ أنا أسميه أسلوب لغوي، أسلوب من أساليب العرب، هكذا كانت العرب تعبر، هذا أسلوب عربي وأنت تسميه مجازا، سميه مجازا، أنا أسميه أسلوبا عربيا، فلا مشاحة في الاصطلاح، أنت تسميه مجازا أنا أسميه أسلوب عربي. لما قالت مثلا العرب قالت رأيت أسدا وقصدت الرجل الشجاع أو الرجل المقدام، أنا أقول هذا ليس مجازا وإنما هو أسلوب عربي، أن العرب تشبه الرجل المقدام بالأسد، هناك مشبه نعم ومشبه به وكذا، ولكن يلزم أن يكون أن نطلق عليه هذه التسمية مجازا. ممكن في تكملة الآية وجاء ربك حقيقي وجاء بعض آيات ربك، ممكن سمع بعض الآيات لا تجيء هكذا، ولكن هذا ظهرت يعني جاءت. نعم هذا جاءت يعني هذا لا هو حقيقي جاء وقتها. نعم جاء وقت ظهورها. نعم. جاءت جاءت الآيات بمعنى حضرت وظهرت. قصدي جاء ربك مجيئا حقيقيا ولكن الآيات لا تجيء وحدها. نعم الله تعالى يأتي بها، الله تعالى يأتي بها، لكن عندما تأتي احنا نقول جاءت القيامة مثلا. نعم. احذروا مجيء القيامة، راح نقصد بها عندما يحين وقتها تجي، عندما يحين وقتها تجي، ما الذي أتى بها أو جاء بها؟ رب العالمين. نعم بعض آيات ربك يقصد بها بعض علامات الساعة الكبرى، إذا جاءت بعض علامات الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وكذا راح لم يبقى هناك توبة، وهذا هو المقصود ظهور طلوع الشمس من مغربها لا توبة، كأن رب العالمين يحثنا على التوبة، توبوا قبل أن تطلع الشمس المغرب، قبل أن تأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها. ما هي هذه الآية التي إذا جاءت لم ينفع نفس إيمانها وتوبتها؟ هي طلوع الشمس من مغربها. نعم وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وهل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم في ظلل من الغمام. نعم في ظلل من الغمام. إيش هنا فين أن تأتي الملائكة؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. نعم والظلل من الغمام يعني غمام، غمام سحاب كثيف. أيوة ليس ممكن، لأن حتى الملائكة تأتي تجر جهنم، تجر جهنم، ورد في الحديث الصحيح أنها تجرها بسبعين سلسلة وفي كل سلسلة سبعون ألف ملك، قد يكون، لكن ارجعي إلى التفسير، يعني لا أستطيع أن أقول في هذا، ارجعي إلى التفسير يكون أفضل إن شاء الله. ثم قال ممكن أن ننقل كلاما هنا، يقول الشارح يقول لعل من المناسب قبل ما يقول في هذه الآيات إثبات صفتين من صفة الفعل له سبحانه، وهما صفة الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التهجم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري. هذا رجل يعني كان متعصب لأقواله وأقوال مذهبه، فكان يأتي بأقوال أهل التعطيل والتجهم. يقول قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه؟ قال الزمخشري ما معناه؟ إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهوال، كما فعل الله بأقوام أهلكهم بمثل هذا، قوم ثمود وبعض الذين جاء لهم بغمام كانوا يشكون قلة المطر والقحط، فجاء الله بغمام وظنوه مطرا فاجتمعوا كلهم تحته يريدون المطر أن نصيبهم المطر، فإذا بعذاب الله عز وجل ينزل. هكذا قال. وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق، وقال الفخر الرازي أن يأتيهم أمر الله. شوف هنا التأويل هنا، فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. الآيات صريحة لا تقبل هذا الالتواء وهذا التأويل. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر، انتهى الأمر يعني في والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه وتعالى. وقوله في الآية التي بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء. إذن هنا ما كاينش تأويل تقول وجاء ربك والملك صفا صفا تأول بأنه جاء عذابه أو جاء أمره، لا يمكن، هذا صريح جاء ربك ما عندك متى. لا يمكن حملها على مجيء العذاب لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، الملائكة صفا صفا إجلالا لله عز وجل وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام. إذن هنا كما قلت لكم الغمام يعني تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة، وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو، إن الله ينزل كما في الحديث ويدنو من عباده وهو فوق عرشه بائن من خلقه. إذن دنوه أو مجيئه أو إتيانه لا يعني خلو المكان منه، خلو مكان دون مكان، فالله عز وجل عال في دنوه وهو قريب في علوه، افهموا هذا، الله عز وجل دان في علوه عندما نثبت له العلي فهو دني من خلقه أي قريب منهم، وعند قربه من خلقه ودنوه منهم فهو عال سبحانه، بمعنى لا يخلو منه مكان عندما يكون في مكان كالخلق، هذا ميزان يمكن أن نحكم به على الخلق. الخلق كما قلت لكم في مقدمة الدرس أو المخلوق إذا كان في الدور الأول فهو ليس في الدور الخامس مثلا، وإذا كان في الطبق الأعلى فهو ليس في الطبق السفلي وهكذا، هذا مقياس للخلق. أما الله عز وجل فلا يمكن أن يقاس بميزان خلقه سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا عال في دنوه قريب في علوه جل في علاه، فهو فوق عرشه ومع ذلك يأتي وينزل ويدنو من عباده وهو بائن من خلقه. ما معنى بائن من خلقه؟ منفصل عنهم ليس داخلا، ولذلك قلنا نرد على من يلزمنا بإثبات العلو لله يقول أنتم تثبتون الجهة، إذن الله عز وجل تحويه الجهات، لا، الله بائن من خلقه سبحانه منفصل عنهم وهو محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ودعوى المجاز، فهذه كلها أفعال له سبحانه وتعالى الحقيقة، يعني النزول والمجيء والإتيان. ودعوى المجاز تعطيل، ودعوى المجاز إذا قلنا بالمجاز هنا سيؤدي بنا إلى تعطيل صفة الله سبحانه وتعالى. قال ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله، واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه، أي ميول إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. سبحان الله، الحق واضح، الحق أبلج، الحق واضح، وجاء ربك. إذا قلنا جاء أمره نعطل الله عز وجل عن بعض صفاته وهي المجيء والإتيان وكذلك النزول والدنو، نعطل الله عز وجل عن ذلك. إذا أولنا عطلنا، إذا قلنا وجاء ربك ليس مجيءا حقيقيا وإنما جاء أمره، إذن عطلنا الله عز وجل عن بعض صفات أفعاله كالمجيء. إذا كان هناك إله لا يجيء ولا يذهب ولا يأتي ولا ينزل ولا يدنو ولا يرحم ولا يريد و إذن أي إله هذا؟ كيف يكون إلها إذا لم تكن فيه هذه الصفات الطيبة، هذه الصفات المباركة؟ كيف يكون إلها حينئذ؟ إذن التأويل خطير جدا. عندما نؤول أي ننفي صفات الله عنه، كيف يكون إلها إذا كان منزوع هذه الصفات الخيرة الطيبة؟ وأنت مخلوق ضعيف تحب أن تكون فيك هذه الصفات، إذا كنت لا تذهب ولا تأتي ولا مقعد، هل تكون فيك صفة نقص ولا صفة كمال؟ نقص. فكيف تثبت هذه الصفة لله؟ قرب العالمين لا يأتي ولا يجي ولا ينزل ولا يتحرك ولا يتكلم ولا ماذا، كيف يكون إلهنا هذا؟ هذا خطير سبحان الله. هذا الاعتقاد أنت لا ترضاه لنفسك وترضاه لله. أنت ترضى من نفسك أن تكون عندك سمع جيد وعندك بصر جيد وعندك تلفظ كلام توصل بالمعنى الذي في خلدك إلى الناس، وتحب أن يكون لك رجلان تمشي بهما، وتحب أن يكون لك وأن تكون لك صحة وعافية وكذا، وأن يكون فيك رحمة وإقبال على الخير، وتنفي كل هذا في حق الله عز وجل. إن الإنسان ظلوم سبحان الله. للأسف يعني بعض الناس يميل إلى هذا الفكر احيانا جهلا واحيانا تعصبا، باب التعصب انه كذا لا هذا انتم تاتون بشيء من كذا ولكن العلماء الكبار كانوا معه. نعم العلماء الكبار كانوا معه. ليسوا كلهم العلماء الكبار، في من هو اعلى منه؟ الامام مالك. ما يكون الجويني امام الامام مالك في منزله الامام مالك؟ لا شيء. ماذا يكون الامام الغزالي ولا الامام الزمخشري ولا الامام الرازي ولا كذا في مقام الامام مالك؟ لا شيء. تراب الإمام مالك الذي مشى عليه أكبر أفضل منهم. لماذا؟ لأن الإمام مالك اجتمع عليه الناس. إمام مالك إمام عظيم في الورع وفي الزهد وفي العلم وفي التربية والسلوك وفي العقيدة وفي كل هذا، إمام جامع، إمام عظيم. الإمام الشافعي كذلك، الإمام أحمد بن حنبل. ماذا يأتي هؤلاء أمام هؤلاء العظام؟ ماذا يأتي هؤلاء كلهم في مقام الصحابة مع الصحابة؟ لا شيء، لا شيء. كما قلت نعال الصحابة أفضل من هؤلاء، ليس احتقارا لهؤلاء، لا والله حاشا، هؤلاء علماء نجلهم، لكن إذا قارناهم مع من هم أفضل اعتقاد الصحابة. أنا والله يعني سبحان الله لا أدري كيف يأتي شخص مثل ما تفضلت. أنا الكلام ليس موجه لك، ليس موجها لك، ولكن لمن يقول هذا؟ يقول لك معهم علماء كبار. إذا قارنت هؤلاء مع الصحابة، ألا تنظر إلى معتقد الصحابة؟ كيف كان معتقد الصحابة؟ معتقد الصحابة كان معتقدا صحيحا سليما. إذن هؤلاء منقص لهم، هؤلاء العلماء الذين تقولهم علماء كبار ومع ذلك على المذهب المعتزلي أو الأشاعرة، منقص لهم إذا خالفوا الصحابة في الاعتقاد. فهذا تنقص من شأنهم، هذا أنهم خالفوا الصحابة، خالفوا جبال راسيات في هذه الأمة في الاعتقاد، خالفوا رسول الله في الاعتقاد، خالفوا الله عز وجل في إثبات هذه الصفات لنفسه. هذا ليس معيارا، ليس ميزانا أن هؤلاء العلماء منهم، كما يقول الآن بعض الناس في بعض الجهات أو في بعض الجماعات، جماعة هالكة، جماعة ظهر فساد معتقدها ومنهجها، ويقول لك فيها المهندسون والأطباء وكذا. ما ميزان المهندسين والأطباء في ميزان الشرع؟ هؤلاء نعم علماء في الدنيا في الهندسة والطب، ولكنهم عاميون في الشرع. لا نأخذ نحن ديننا بالمهندس ومن المهندس أو الطبيب إذا كان جاهلا في الدين. نحن نأخذ ديننا عن العلماء بالدين بهذه الشريعة. الناس يغترون سبحان الله، يقول لك هذه الفرقة معهم المهندسون والأطباء ورائد الفضاء، ويكون معهم حتى مخترعوا الطائرات وهذه الأجهزة الحديثة الموجودة، فليكن معهم ما كان، لكن ما ميزانه في الشرع؟ ما ميزانه في خوفه من الله عز وجل؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم سأتي، انتهى الوقت؟ تقبلنا ولا لا؟ ان شاء الله الا اذا بغيتوا شي واحد اخر. هذا يلا بعض المشايخ. نعم. يقول لطلابه لا تقرأ هذه الكتب. ايوه لا تقرأ هذه الكتب، ولكن تجد ذلك الشيخ جميع النقولات الا وتاتي من هذه الكتب للمعتزله او للاشاعره. كيف وهذا معروف؟ مثلا يعلمون طلابهم العلم وكذا وكذا في المدارس. إن هذا الدين إن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فيقول لا تقرأوا لفلان ولا لعلان كما هو موجود ومعروف الآن.